الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، تكلمنا فيما مضى على الحديث الموضوع، فنريد أن نعرف أسباب الوضع. ذكرنا أن هناك أو ذكر العلماء أن هناك أسبابا لوضع الحديث، وذكرنا بعضها هنا. من يذكرنا بشيء منها؟ نعم. لا لا، أنا لا أريد وجوه القدح في الراوي، أنا أريد أسباب الوضع. ما هي الأسباب التي تجعل بعض الرواة يضعون بعض الأحاديث؟ أحسنت، دعما لمذهب معين. نعم. الشيء الثاني، نعم، الزنادقة الذين يريدون الطعن في الدين. نعم، تقوت به أو أكل العيش. أي نعم، التقوت به مثل بعض الأحاديث التي تدعم بعض الحرف أو بعض المهن. كذلك نعم الجهل، كما ادعى بعض المتصوفة أو بعض العباد في وضع أحاديث في فضائل القرآن أو في بعض العبادات أو في الترغيب في بعض الأشياء، قالوا نصرة للنبي عليه الصلاة والسلام أو نصرة للسنة، وهذا طبعا كلام غير صحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هناك إشكال، قالوا نحن نكذب له ولا نكذب عليه. نعم، هناك إشكال، قالوا نحن نكذب له، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من كذب علي ونحن نكذب له. هم قالوا هكذا، قالوا نكذب له، نضع له بعض الأحاديث أو نضع بعض الأحاديث في فضائل القرآن حتى يرجع الناس إلى القرآن، نضع الأحاديث في بعض فضائل الأعمال وغير ذلك حتى يرجع الناس إلى دينهم. هل هذا صحيح أو ليس بصحيح؟ لماذا؟ تغني. نعم، الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظ الدين، والثابت من الأحاديث يكفي، ولا حاجة لأن نكذب أو لننصر السنة، فهذا حقيقة الحال هو هدم للدين. لأن عندما يبتدع المبتدع أو يزيد هذا الذي يكذب، فهو يعني كأنه يشرع أشياء للناس هي ليست شرعية، فلذلك هو يهدم الدين وليس كما يدعي. تكلمنا كذلك على الإدراج، وهو بسبب وهم الراوي، أن الراوي يهم في الحديث فتكون له يزيد شيء في الحديث. فهل المدرج يكون في الإسناد فقط أو يكون كذلك في المتن؟ كلا الأمرين يقع. أحيانا يكون الإدراج في الإسناد بزيادة راو فأكثر، وأحيانا يكون الإدراج في المتن. وهل الإدراج في المتن يكون في أول المتن أو في وسطه أو في آخره؟ في كل الأوجه، وإن كان أكثرها في الآخر، في آخره. يذكرنا أحد بحديث من الأحاديث التي ذكرناها؟ أولا، وصلتكم الأوراق أو لم تصل؟ لم تصل بعد، نسأل الله أن تصل. نعم، حديث أبي هريرة: ويل للأعقاب من النار أسبغ الوضوء. أين اللفظة المدرجة؟ أسبغ الوضوء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ويل للأعقاب من النار. هذا في أوله. طيب، يذكر لنا أحد من الأحاديث، شيء من الأحاديث التي ذكرناها كذلك؟ نعم، لولا الجهاد وبر أمي لتمنيت أن أكون مملوكا أو عبدا مملوكا. هذا طبعا الحديث هذا الزيادة في آخره، لأنه أتى في بدايته بفضل المملوك، ثم بعد ذلك قال هذا القول، والقائل هو أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. طيب، لماذا لا يصح أن نقول هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام وهو قد ورد نبي أحاديث صحيحة؟ الذي يعرف يرفع يده. نعم، أحسنت. أولا، أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يتمنى الرق، لأن الرق هو نقص، يعني حتى الرقيق حتى أحكامه تختلف، فهو يباع ويشترى مثله مثل البضاعة، فلذلك هذا لا يمكن أن يتمناه النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام أمه ماتت مبكرا، فلذلك وهو صغير، فلذلك هو يعني لا ينطبق عليه هذا القول، وإنما هو ينطبق على أبي هريرة. الآن المسألة التي هي دقيقة جدا، وأرجو أن تكونوا قد انتبهتم لها، عندما تكلمنا على زيادة الثقة وقلنا أننا إذا نظرنا في الإسناد تبين لنا أن هذه الزيادة صحيحة، مثل ما وقع في زيادة مالك في حديث زكاة الفطر، قال من المسلمين، هذه أثبتنا أنها من قول النبي عليه الصلاة والسلام، أليس كذلك؟ لماذا؟ لأن الذي زادها ثقة وهو متابع وإمام، فلذلك قبلنا هذه الزيادة. لو جاءت هذه الزيادة، أو نفترض يعني نعود إلى الكلام، لأن الآن هو البحث كله في الزيادات، لذلك الحافظ ابن حجر قال ثم الوهم، عندما أتى يتكلم على هذه الأمور ذكرها يعني كلها تحت الوهم. الآن عندنا عندما نقبل هذه الزيادة، معنى ذلك أن الراوي الذي زاد هذه الزيادة هو مصيب، أليس كذلك؟ هذا باتفاق. ووجوه قبول الزيادة، إما أن يكون الراوي ثقة إمام يساوي من لم يزدها، فهذا وجه للقبول، وإما أن يكون له من يتابعه متابعات كثيرة كما وقع للإمام مالك وغيره، فكذلك تقبل. ذكرنا كذلك أن هناك بعض القرائن تجعلنا نقبل الزيادة، كأن يكون الراوي مكثرا جدا عن شيخه، يعني مثلا يأتينا بعض الرواة الذين هم مكثرون جدا في الرواية عن الإمام مالك، مثلا معن ابن عيسى، أو يأتينا مثلا القعنبي، أو يأتينا مثلا أي راوي من الرواة الذي أكثر في الرواية عن هذا الشيخ، ويزيد هذه الزيادة. أحيانا نقبل هذه الزيادة، لماذا؟ لماذا نقبل هذه الزيادة؟ نعم، أحسنت، لأنه أدرى بحديث شيخه، فلا نستطيع أن نوهم هذا الراوي الثبت الذي لازم شيخه عشرات السنين ثم نأتي ونقارنه براوي خالفه. فهذه من القرائن التي يقبل بها الحديث أو تقبل بها الزيادة. من القرائن كذلك لو أن الراوي الذي زاد هذه الزيادة روى الحديث على الوجهين، يروي الحديث تارة يوافق في عدم الزيادة، وتارة يزيد، وتارة يفصل، فهذه قرائن تدلنا على أنه على أن معه زيادة علم. فلذلك الذي أريد أن أنبه عنه هنا أن زيادة الثقة هناك قرائن كثيرة تجعلنا نقبلها، منها هذه القرائن، أن يكون إماما له دراية وممارسة لحديث هذا الشيخ، أو يكون مثلا له فيه خاصية من الخواص، أو يكون حدث بالحديث بأكثر من وجه، أحيانا يوافق الذين لم يزيدوا، وأحيانا يزيد، وأحيانا يفصل. فلذلك عندما تأتي هذه القرائن نقبل زيادة الثقة. انتهينا من الكلام على زيادة الثقة باختصار. نأتي إلى الوجه الآخر وهو ما إذا ترجح عندنا الرواية الأنقص التي ليست فيها زيادة، ماذا نقول لحديث هذا الذي زاد حديثه؟ ماذا يسمى؟ شاذا. انتبهوا انتبهوا، لابد من المراجعة. الراوي إذا زاد زيادة وخالف فيها من هو أولى منه، ماذا يسمى حديثه؟ شاذا. عندما نحكم على الحديث بأنه شاذ، إيش معنى ذلك؟ لا، أنا لا أبحث في الراوي، أنا أبحث في الزيادة. الآن الكلام على الزيادة، نظرنا في هذه الزيادة فوجدنا أن هذا الراوي انفرد بها وخالف من هو أولى منه، فحكمنا عليها بالشذوذ. إيش معنى الشذوذ؟ نعم نعم، لو يتكلم واحد. نعم لا نعم، أحسنت، تخرج من قسم الصحيح، يعني معنى ذلك أنها خطأ. نحن الآن لا نبحث في الراوي، الراوي ثبت عندنا أنه ثقة أو أنه صدوق أو أنه مقبول الحديث، لأنه إن لم يكن مقبول الحديث فمعنى ذلك أن حديثه إيش؟ عندما يخالف غيره، الراوي الضعيف إذا خالف من هو أولى منه إيش يكون حديثه؟ منكر. هذه أمور لابد أن تربط ببعضها، وإن كانت هي مواضيع ندرس الشاذ لوحده، زيادة الثقة لوحدها، ندرس المنكر، لكن هذه كلها متعلقة بالمخالفة ومتعلقة بالوهم. عندما نحكم على الحديث بأنه شاذ فمعنى ذلك أن هذا الحديث خطأ، وإذا كان خطأ فمعنى ذلك أنه لا عبرة به، لا نستشهد به في فقه، ولا نستشهد به في تقوية غيره، ولا نعتمده في شيء، لأننا قد خطأنا الراوي، نقول هذا الراوي قد أخطأ عن شيخه. إذن إذا قبلنا الزيادة وقلنا أنها زيادة ثقة فمعنى ذلك أننا صوبنا الزيادة، وإذا خطأنا الراوي وقلنا أنه شاذ فمعنى ذلك أنها خطأ ولا يعتمد عليها. سنصل هنا إلى أن بعد أن تبين عندنا زيادة الثقة وتبين عندنا الشذوذ وذكرنا المنكر، قلنا هو مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه، الآن سيأتينا الكلام على المدرج. الآن قول أبي هريرة أسبغ الوضوء، هل هو رأي لأبي هريرة أو هو خطأ؟ أحسنتم، رأي لأبي هريرة. لابد أن ننتبه لهذا، إذا حكمنا على اللفظة بأنها مدرجة فمعنى ذلك أنها منسوبة إلى هذا الصحابي أو التابعي أو الراوي الذي قالها. هناك بعض الألفاظ المدرجة تنسب لمن؟ للزهري أو لمالك أو لليث، هذه تعد أقوال له. فإذا كنا نبحث في مسألة فقهية ثم ترجح عندنا أن هذه اللفظة مدرجة فننسبها لقائلها. عندما يأتي الآن أحدنا يتكلم على الوضوء، لا يصح أن يقول قال النبي عليه الصلاة والسلام أسبغ الوضوء كما في حديث أبي هريرة، لا، وإنما الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام ويل للأعقاب من النار، ونقول قال أبو هريرة وهو صحابي جليل أسبغ الوضوء، أي أن أبا هريرة فهم من قول النبي عليه الصلاة والسلام ويل للأعقاب من النار أي أنه لا بد أن تسبغ الوضوء، ومن قرأ القصة كاملة يعلم سبب قول النبي عليه الصلاة والسلام هذا لهذا القول، أنه رأى بعض الأعقاب لبعض الذين توضأوا أمامه لا تزال جافة، لم تبتل بالماء، ولذلك قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: ويل للأعقاب من النار. عندما نقلها أبو هريرة ماذا قال؟ قال: أسبغ الوضوء. فلذلك عندما، وهذا الذي يجعلنا نتكلم عن هذا الباب، أن المنكر وهو مخالفة الضعيف، أو الشاذ وهو مخالفة الراوي لمن هو أولى منه، أو زيادة الثقة وهي الزيادة التي يزيدها الراوي المقبول سواء كان ثقة أو غير ذلك، أو الزيادة التي تأتي في الحديث ثم يتبين لنا أنها مدرجة، هذه كلها تظهر بماذا؟ من يجيب في هذا الموضع فله هدية. هذه الأشياء انتبهوا، ولا أقبلن إجابة مرسلة، لابد أن ترفع يدك حتى أعلم من أنت وتجيب. الآن عندنا زيادة الثقة، اللفظة المدرجة، الشذوذ، الزيادة التي نحكم عليها بالشذوذ، والزيادة التي نحكم عليها بالنكارة. هذه الأشياء كلها تظهر بشيء واحد يجمعها، فما هو؟ نعم أنت. نعم لا نعم نعم لا نعم جمع طرق الحديث. جواب آخر، من يجيب؟ هل من يخالف؟ تظهر كلها بجمع طرق الحديث. نعم هي وهم، هي داخلة في الوهم طبعا، الشذوذ والنكارة. أما المدرجة فإضافتها وهم، وإلا أصلها موجود، وزيادة الثقة ثابتة فهي ليست في الوهم. أحسن، جمع الطرق، وستكون لك هدية بإذن الله تعالى. إذن هذه الأشياء عندنا، وهي قاعدة وضعها علي بن المديني: الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. وهذه الأشياء تظهر لك إذا كان الحديث، إذا وقع في الحديث الخلاف، هل هو مرسل أو مسند، هل هو مرفوع أو موقوف، هل هو مرفوع أو مقطوع أو غير ذلك. هذه الأشياء كلها تظهر لك بجمع الطرق. إذا جمعت الطرق ووضعت طرق الحديث أمامك ونظرت في تراجم الرواة وكلام الأئمة، سيظهر لك جليا ما هو اللفظ الصحيح في الحديث وما هو اللفظ الغير صحيح الذي يعني يدخل تحت هذه الأشياء. أردت أن أنبه على هذا حتى نربط المعلومات بعضها ببعض، لأن الدرس الماضي تكلمنا على الوهم، وتكلمنا على الخطأ، وتكلمنا كذلك على المدرج وغير ذلك، فأردت أن أربط هذا بما مضى من الدروس. نعم. الآن أشار إلى غريب الحديث، إذا أردت أن تفهم وينجلي لك معنى الحديث فلا بد أن تعرف الألفاظ الغريبة وما هو المراد منها. وهنا يراد الألفاظ الغريبة القليلة الاستعمال التي ترد في الحديث وتحتاج إلى تفسير، وقد ألف العلماء في هذا كتب خاصة، منهم أبو عبيد الهروي، وكذلك أبو موسى المديني تعقب على كتاب أبي عبيد في غريب الحديث، وكذلك أبو عبيد القاسم بن سلام كذلك له كتاب في هذا. فهذا المراد به الألفاظ الغريبة القليلة الاستعمال، وهذا الشيء يتعلق بالمتن. وكذلك قال ومعنى المشكل، هناك بعض الإشكالات ترد كذلك في المتون، وذكرنا من قبل أن هناك علماء ألفوا في بيان المشكل، منهم الطحاوي ألف كتابه شرح مشكل الآثار وشرح معاني الآثار، هو كذلك متعلق بهذا الجانب، بين فيه الجمع بين الأحاديث. كذلك يعني غيره من العلماء ابن قتيبة وغيرهم ألفوا في شرح مشكل الأحاديث، يأتوا بالأحاديث المتعارضة أو الأحاديث التي يظهر من ظاهرها أنها متعارضة ويجمع بينها، بل أحيانا يكون الحديث ضعيف ويحتملون أنه يصح، أو يقولون لو صح الحديث فيحمل على كذا، فهذه من الكتب التي يمكن أن يرجع إليها. نعم. الآن بعد أن خرجنا من الكلام على الوهم، يأتي الآن لسوء الحفظ. وسوء الحفظ يكون أحيانا ملازما للراوي، ملازما للراوي فيظهر سوء حفظه في روايته للحديث، ففي هذه الحالة يكون حديثه ضعيفا لا يقبل. وهذا على قول بعض العلماء يسمي هذا النوع بالشاذ، مثل ما ذكرنا في المنكر أن المنكر يرد أحيانا ويراد به بعض الأحاديث الغريبة. والتعريف المشهور الذي ذكره الحافظ في المنكر، وهو في حالة المخالفة عندما يخالف الراوي الضعيف من هو أولى منه، لكن يرد المنكر أحيانا على أحاديث غريبة يصفونها بأنها منكرة، هذا الصلاح. كذلك هنا في الشاذ، الشاذ يرد أحيانا في بعض الأحاديث الضعيفة التي لا يتابع عليها الراوي الضعيف أو سيء الحفظ فيصفونها بالشذوذ. وفائدة التنبيه على هذا أنك إذا وقفت على كلام بعض أهل العلم يصف الحديث بالشذوذ فلا تفهم منه أن هناك مخالفة، فأحيانا يكون المراد به أن هذا الراوي روى حديثا لم يروه غيره ويكون مردودا عندهم. هذا في حالة أن يكون الراوي يلازمه سوء الحفظ. لكن عندنا حالة أخرى في سوء الحفظ، وهي الحالة التي تطرأ على الراوي، راوي يكون موثق حديثه صحيح أو حسن ومقبول، لكن يطرأ عليه شيء، تغير في حفظه أو في عقله، كما وقع لعبد الرزاق الصنعاني بعد أن عمي، بعد أن عمي وكان هذا بعد 200 صار يلقن. إيش معنى يلقن فيتلقن؟ أنه تعرض عليه الأحاديث ويقول له حدثكم فلان كذا، وهو لعدم يعني لفقده لبصره وعدم النظر في الكتب صار يقبل هذا الكلام فضعف. وكان بعض الرواة المفسدين كانوا يعرفون بالإدخال على الشيوخ، لذلك وهذا من يعني من شدة حرص المحدثين على الحديث أنهم كانوا يعلمون من الذي يفعل هذه الأمور، فإذا وجد أن هذا الشخص المعروف بالإدخال على المشايخ يدخل على شيخ بعينه، فمعنى ذلك سيدققون ويتثبتون في رواية هذا الشيخ. فلذلك هذا سوء الحفظ الطارئ يطرأ على المحدث لمصيبة تصيبه. أحيانا يحترق بيته فيقع له خلل في عقله أو حفظه فيخلط. أحيانا يموت له ابن فيؤثر ويحزن عليه حزن شديد فيختلط. أحيانا لكبر السن يطعن في السن فيقع له تغير، وهذا مشاهد عندنا. يعني حتى الآن تجد يعني كثير من الناس الذين يبلغون يعني سن معينة أحيانا يحفظهم الله عز وجل، وهذه من نعم الله عز وجل، نسأل الله أن يحفظنا جميعا، يحفظ لهم الله سبحانه وتعالى عقولهم حتى يعني يتوفاهم الله عز وجل والعقل ثابت كما هو. لكن بعض الناس يقع لهم التغير، أحيانا يبتلى بالنسيان، أحيانا تدخل المعلومات بعضها في بعض فيخلط. ولذلك الراوي إذا وقع له هذا الأمر، ولا تنسوا عندما تكلمنا على ضبط الكتاب ماذا اشترطنا فيه؟ لا، الآن عندنا الآن هذا الذي في الصدر إذا تغير العقل يعني يضيع الشيء اللي في الصدر أو بعضه أو أكثره. لكن الكتاب يحافظ على كتابه، أحيانا يكون هو سليم يعني لم يصب في عقله بشيء، لكن يبتلى أن يسرق كتابه أو يحرق مثل ما وقع عمرو بن شعيب، مثل ما وقع كذلك لعبد الله ابن لهيعة. بعض العلماء يقول أن مكتبته احترقت فاختلط بعضها وبعدها، وبعضهم يقول لا لم تحترق، وبعضهم يقول هو مخلط قبل أن تحترق المكتبة وبعد أن احترقت، فأقوال كثيرة. لكن وجه الشاهد أن الراوي إذا كان معتمدا على كتابه فشرط صحة حديثه أن يحافظ على هذا الكتاب، فإن لم يحافظ عليه يبتلى. معمر عندما ذهب إلى أظن البصرة، هو أتى إلى اليمن فمكث في اليمن، لكن عندما ذهب لزيارة أمه ترك الكتب لم يأخذها معه رغبة في أن لا يشغل نفسه بالتحديث، لكن وقع في أيدي المحدثين فأرغموه على التحديث فحدث من غير كتبه فخلط. فكل حديث رواه في تلك البلاد يتوقف فيه ولا يقبل. معمر مع تثبته، لكن الاعتماد على الكتب. فلذلك العلماء يسمون هذا النوع من الرواة نعم يسمونهم بالمختلطين. ولذلك تجد في تراجم بعض الرواة يقال تغير بعد 200، كما قيل في عبد الرزاق ابن همام الصنعاني، أو يقال تغير أو اختلط بعد أن احترقت كتبه، وهكذا. فإذا وجد في وصف الراوي أنه اختلط، عندما تأتي تنظر في ترجمة راوي تجد أنه اختلط أو تغير قبل موته أو تغير بآخره، فهذا المقصود به أنه أصيب في حفظه أو كتبه، فلا بد أن تدقق في حديثه. ما هي القاعدة في المختلط؟ القاعدة في المختلط يقبل حديثه قبل الاختلاط إذا كان ثقة طبعا، أما إذا كان هو ضعيف فهو مخلط قبل الاختلاط وبعده. لكن إذا كان الراوي ثقة أو بتعبير أصح مقبول الحديث ووقع له التغير فيقبل حديثه قبل الاختلاط. وأما ما رواه بعد الاختلاط فيتوقف فيه. لماذا؟ لأنه دخل فيه احتمال هل هو ضبط حديثه أو لم يضبط. فلذلك الراوي إذا المقبول إذا اختلط يقبل حديثه ما قبل الاختلاط ويتوقف في حديثه بعد الاختلاط. ترد هنا مسألة: لو أن الراوي ذكروا أنه ثقة حافظ متقن اختلط بآخر ولم يتميز حديثه، ما العمل فيه؟ راو اختلط ولم يتميز حديثه، لم نعلم الحديث الذي رواه قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط، ماذا نفعل فيه يا أوفى؟ ها هدية؟ نعم يتوقف فيه، يتوقف في جميع حديثه ما لم يتبين الحديث الذي رواه قبل. هم يقولون اختلط فلم يتميز حديثه، إذا قالوا هذه الكلمة فمعنى ذلك أن هذا الراوي لا يقبل حديثه. اتفقنا على هذا؟ إذا لم يتميز حديثه لا يقبل، يتوقف فيه. طيب لو أن الراوي اختلط لكن سمع منه بعض الرواة قبل الاختلاط، فما العمل؟ يؤخذ برواية من سمع منه قبل الاختلاط، وهذا نوع من التميز، أي أنه تميز لنا بعض حديثه، أي أن فلان وفلان وفلان سمعوا منه قبل الاختلاط. طيب وفلان وفلان وفلان الذين سمعوا منه قبل وبعد الاختلاط يتوقف. نرجع إلى القاعدة، الحديث لابد فيه من الاحتياط، لابد أن نحتاط في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. ما ثبت عندنا أنه حدث به قبل ضرره أو قبل اختلاطه فمقبول، أما غير ذلك فنتوقف فيه إذا كان بعد الاختلاط أو إذا كان لم يتميز فلا بد من الاحتياط. اتفقنا على هذا؟ هذه خلاصة المختلط الذي وقع له سوء حفظ في آخره. نعم. الآن الكلام على الشواهد والمتابعات. عندما عرفنا الحديث الصحيح لذاته بماذا عرفناه؟ الحديث الصحيح لذاته بماذا عرفناه؟ لا أريد أن أرفع اليدين. نعم، لا أريد التعريف. نعم، تعريف الحديث الصحيح الصحيح لذاته. نعم يا أوفى، هو ما رواه عدل ضابط عن مثله إلى منتهاه متصلا ولا يكون شاذا ولا معللا. هذا إسناد واحد صحيح لذاته. الحسن لذاته ما الذي يتغير فيه؟ نعم، الضبط، بدلا يكون تام الضبط يكون خفيف الضبط. هذه الصفة الوحيدة التي تتغير في الحسن لذاته. أريد الآن ما معنى لذاته، ما معنى حديث صحيح لذاته، حديث حسن لذاته. لا بد من رفع اليدين لمن أراد أن يجيب. نعم، بإسناد واحد، أحسن. إذن هو بذات هذا الإسناد صحيح لذاته، وبذات هذا الإسناد صحيح حسن لذاته. الفرق بينهما أن هذا راويه عدل تام الضبط، وهذا راويه عدل خفيف الضبط. عندما أتينا للحسن لذاته ماذا قال الحافظ وكذلك الناظم؟ قال: وبكثرة طرقه يصحح. أحسن، وبكثرة طرقه يصحح، يعني الحسن لذاته معه حسن لذاته معه حسن لذاته، ماذا ينتج عنها؟ صحيح لغيره. هل نقول صحيح لذاته؟ ليش؟ لأن التقوية ليست في ذات الإسناد. ما الذي جعلنا نحكم على هذا الحديث بأنه حسن لذاته؟ نعم، هو بذات الإسناد، لكن ما الذي يجعلنا نقول هو حسن لذاته؟ ما الذي لماذا لا نقول صحيح؟ أحسنت، إيش معنى خفة الضبط؟ نعم، أحسنت، غير متقن، غير متقن ينتج عنها ماذا؟ يعني فيه نوع من الضعف، فيه نوع من الضعف، أي أن هذا الخفيف الضبط هو غير متقن لحديثه، وتقع منه بعض الأخطاء، وليس كراوي الحديث الصحيح لذاته. لذلك قلنا راوي الحديث الصحيح، وهذه ركزوا يعني في حفظها، ولعلها تصلكم بعض الأوراق في الرموز التي يرمز بها للرواه الذين يروون الحديث الصحيح. نجد في الحديث الصحيح راوي الحديث الصحيح يوصف بأنه ثقة، ثقة حافظ، ثقة ثقة، بعضهم أوصلها إلى التسعة، ثقة ثقة ثقة إلى أن انقطع نفسه، هذا من شدة تثبت هذا الراوي. فثقة حافظ، ثقة متقن، ثقة ثبت، هذه كلها رموز يرمز بها للراوي الذي يروي الحديث الصحيح، الذي يروي الحديث الصحيح، التي هي تعبر عن الراوي تام الضبط. الآن عندنا راوي الحديث الحسن وقع فيه شيء من حفظه، فلذلك يوصف بأنه صدوق لا بأس به، ليس به بأس، حسن الحديث، هذه نعم. لا نريد ندخل في الألفاظ، لأن عندنا حتى صدوق يهم وصدوق ربما أخطأ، هذه فيها بعض الأخذ والرد، نريد الآن الألفاظ التي هي متفق عليها. ثقة لراوي الحديث الصحيح، لا بأس به، صدوق ليس به بأس، راوي الحديث الحسن. الآن الذي جعلنا نقول أن هذا الحديث حسن أن هذا الراوي فيه شيء من الضعف في حفظه، عندما ينضم إليه آخر في نفس الرتبة يروي حديث آخر أو يروي على نفس الشيخ راوي آخر يقال فيه نفس القول، هو خفيف الضبط، هو صدوق، هو ليس به بأس، هو لا بأس به، عندما يكونون اثنين هل يساوي الثقة؟ ليش؟ هل يساوي؟ الآن عندنا خفيف ضبط مع خفيف ضبط، لو جمعناهما هل يجبر أحدهما الآخر ويكونون في رتبة الثقة؟ نعم، بل الخطأ أبعد عنهما، لأنها يعني عندما يكون واحد يكون يعني فيه نسبة خطأ، عندما يكون اثنين تقل نسبة الخطأ، عندما يكون ثلاثة وهكذا. العلماء أرادوا أن يقولوا أن هذا الراوي الذي فيه خفة الضبط عندما يتابعه غيره وغيره وغيره من هذه الرتبة يرتفع الحديث إلى الرتبة الأولى وهي الصحيح، لكن ليس صحيح لذاته وإنما صحيح بالمجموع، فيقولون صحيح لغيره، أي هذا الراوي الذي يروي الحديث الحسن تقوى بغيره فصار حديثه صحيحا. أرجو أن تكون هذه مفهومة وليس فيها إشكال، لأننا سنطبق هذا على هذه المسألة في مسألة الشواهد. الآن ماذا يقول؟ قال: وإن تجد معتبرا قد تابع شخصا غدا التدليس منه وقع. المدلس، ما حكم حديث المدلس؟ نعود، ما حكم حديث المدلس؟ نعم يا هدية. يقبل أحيانا ويرد أحيانا. يقبل أحيانا ويرد أحيانا، لكن لا بد من الضبط. لا بد أن نضبط متى نقبل ومتى نرد. إذا صرح بالرواية يقبل. أحسن. وإذا عن أحسن. المدلس ذكرنا فيه، قلنا القول الصحيح في المدلس الذي عرف بالتدليس ماذا نفعل لروايته؟ إذا عنعن نتوقف، إذا صرح بالتحديث قبلنا، هذا إذا كان المدلس ثقة. الآن يقول هنا: يأتينا معتبر ويتابع مدلس قد عنعن. الآن عندنا إسناد فيه راو ثقة لكنه عنعن، نقول نتوقف فيه، لكن أتينا ننظر في طرق الحديث وجدنا راو آخر قد روى الحديث، وهذا الراوي ممن ساء حفظه، الذي يسوء حفظه، ماذا قلنا؟ لا بالمجموع، لكن الآن عندنا حديث يرويه رجل حسن لغيره، أو راوي، عفوا، راوي سيء الحفظ. لا لا أريد المجموع، أنا أريد الجواب على السؤال. عندنا حديث يرويه راوي سيء الحفظ ضعيف، متوقف فيه يعني. إيش معنى متوقف فيه؟ يعني احتمال أن يكون الرواية صحيحة، واحتمال أن يكون قد أخطأ فيها لسوء حفظه فلذلك نتوقف فيه. الآن عندنا هذا الراوي الذي ساء حفظه، سواء كان مؤخرا كما ذكرنا في المختلط، أو كان ممن هو لازمه سوء الحفظ، هذا الراوي سيء الحفظ توقفنا فيه ولم نقبل حديثه، وقلنا حديثه ضعيف، ومعنى ضعيف أننا نتوقف في قبوله. أتينا ننظر في طرق الحديث فوجدنا مدلسا قد روى الحديث وعنعن فيه وهو كذلك، نتوقف فيه. هذا المدلس مع رواية سيء الحفظ هذا نجمعها، ماذا تنتج عنها؟ ماذا ينتج عنها؟ حسن لغيره، أي أن هذا الذي كنا نخشاه من رواية سيء الحفظ يرفعه رواية هذا المدلس، وإن كان في المدلس سيأتي معنا شرط أنه ألا يكون قد أخذ ممن أخذ عن هذا الضعيف. يعني الآن عندما نأتي سيء حفظ ويتابعه مدلس قد عنعن، نقول هذا الإسناد مع هذا الإسناد يكون حسناً لغيره. اشترط العلماء ألا يكون هذا المدلس من تلاميذ هذا الضعيف. لماذا؟ من يجيبنا؟ لماذا؟ لماذا نحتاط في المدلس ولا نقبل متابعته مباشرة لهذا الراوي الضعيف؟ أحسنت، لأنه قد يكون هذا المدلس عندما عنعن أسقط هذا الضعيف، فنأتي نحن نستشهد برواية هذا المدلس لهذا الضعيف، والحقيقة هي طريق واحدة، فلذلك لابد أن ننظر في رواية هذا المدلس هل هو ممن يروي عن هذا الضعيف سيء الحفظ، فإن وجدناه يروي عنه فلا نستشهد به، فإن وجدناه بعيد عنه وليس ممن أخذ عنه فنقول هذه الرواية الضعيفة رواية سيء الحفظ تشهد لها رواية المدلس ونستشهد بهما ونقول الحديث حسنا لغيره. قال: أو من يكون حفظه قد ساء، أو الذي الإرسال منه جاء. كذلك في المرسل، عندما يأتينا رواية ضعيفة ويأتينا مرسل صحيح، الآن يرد هنا السؤال، والسؤال فيه شيء من الإيهام، فلا بد أن تنتبهوا للجواب. ما الأقوى أو ما هو الأرجح، حديث مرسل صحيح أو حديث ضعيف من رواية سيء الحفظ، أيهما أقوى؟ هذا جواب، هذا قول، القول الأول المرسل الصحيح أقوى. نعم، لأن المرسل سقط فيه صحابي، هو أكيد يعني سيخالفك، هناك من يخالفك. في من يخالفه؟ لا، يخالفك أنت في هذا القول. نحسب فيه صحابي ثاني. لا لا لا لا، لماذا رددنا المرسل؟ هل كل حديث مرفوع يرد؟ نعم، للجهالة. جهالة من؟ جهالة الصحابي. نعم، جهالة من بعد التابعي. لو تأكدنا أن الذي سقط من الإسناد هو الصحابي لصححنا الحديث، لأن الصحابة لا نحتاج أن نبحث في عدالتهم وضبطهم. لكن الآن عندنا مرسل صحيح وحديث ضعيف من رواية رجل سيء الحفظ، أيهما أقوى؟ ما في جواب. نعم، المرسل المرسل إما يكون صحابي أو يكون تابعي، التابعي يغلب عليهم الصحابي. نعم، اثنان لا يحتاج به، كلاهما في نفس الرتبة. نعم، هذا هو السؤال. في الاحتجاج، نعم نعم، في الاحتجاج نعم، لأن الحافظ ابن حجر، ذكرنا لكم قول الحافظ ابن حجر، نعم الطبقات العليا طبقات نظيفة، التابعون أغلبهم ثقات، يعني أو نقول فيهم يعني الكم الهائل من الثقات، لكن يرد عندنا أن يكون هذا التابعي ضعيفا. وعلى هذا الاحتمال الثاني نتوقف في الحديث، وذكرنا لكم قول العلماء، قالوا إننا لم نقبل من وثق على الإبهام، كان يقول حدثني الثقة، أو حدثني من لا أتهم، أو حدثني عدل ضابط، ولا يسميه، هذا عند العلماء لا يقبل على الصحيح. لماذا؟ لأنه قد يكون ثقة عنده وليس بثقة عند غيره، قد يكون تزين له فوثقه وهذا موجود. فلذلك عندما ننظر من ناحية الاحتجاج، هذا حديث ضعيف وهذا حديث مرسل صحيح، صحيح لا من أرسله، لكن بعد الإرسال لا ندري. فلذلك كلاهما ضعيف، لكن يحتج بهذه الرواية ويشهد لها المرسل فتكون حسنا لغيره. قال: أو من يكون حاله قد جهل فاحكم بحسن ما له قد نقل. نعم نعم، أيهما سيكون حسن لغيره، المرسل أم الضعيف؟ بمجموع، بالمجموع يشهد الضعيف للمرسل. واشترط الإمام الشافعي ألا يكون الضعف يقابل السقط في المرسل، يعني لا يكون في نفس الطبقة، لاحتمال أن يكون هذا الحديث يعود إلى ذلك الضعيف، وهذا الذي ذكرناه في مسألة المدلس. فلذلك في الشواهد والمتابعات لا بد أن يكون فيه تدقيق وبحث وبذل جهد حتى إذا حكمنا على الحديث بأنه حسن بمجموع الطرق لنكون قد صححنا الحديث وهو يعود أو أحد الطرق تعود إلى الأخرى. ذكر كذلك المجهول من أشياء التي يستشهد بها حديث المجهول، سيأتي معنا المجهول بعد هذا. راوي مجهول لا يعلم، حدثنا محمد بن فلان لا نعلم حاله، هل هو ثقة؟ هل هو ضعيف؟ هل هو كذا؟ سيأتي معنا أن الجهالة نوعان وسنتكلم عنها بعد قليل. إذا وجد المجهول، والمراد هنا جهالة الحال، جهالة الحال وهي من روى عنه راويان ولم يوثقه معتبر، راويان فأكثر، أي أن الراوي موجود ثبت برواية اثنين فأكثر ولم يوثقه إمام معتبر، فهذا يطلق عليه العلماء أو يطلق عليه العلماء بأنه مجهول حال أو مجهول الوصف. عندنا النوع الآخر من الجهالة وهو جهالة العين، وهو من روى عنه واحد ولم يوثقه معتبر. والفرق بينهما بين جهالة العين وجهالة الحال أن جهالة الحال ثبت عندنا وجود الراوي ونحتاج أن نبحث عن عدالته وضبطه، فلذلك قلنا أنه مجهول الحال. وأما جهالة العين فلا ندري هل الراوي موجود أصلا أو هو خطأ في الرواية، يروي عنه رجل ولا ندري هل هو موجود فعلا أو غير موجود، فلذلك يقال عنه مجهول العين، وهو أشد في الضعف من جهالة الحال. جهالة الحال إذا وجد لها من يتابعها فترتفع الجهالة، أو نقول يتقوى الحديث بها، لكن جهالة العين لا. سيأتي معنا بعض التفاصيل في الجهالة. قال: فاحكم بحسن ما له قد نقل، يعني بهذه المجموع، ضعيف مع مدلس، ضعيف مع مرسل، مرسل مع مدلس، مرسل مع مجهول حال، هذه الروايات إذا أعلت بهذه العلل وجدت المتابعة من هذه الأنواع يحسن الحديث. طبعا المسألة نسبية، لا نأتي إلى حديث مسلسل بالجهال، مجهول حال عن مجهول حال عن مجهول حال، يعني ثلاثة أو أربع مجاهيل، ونأتي لهم براو ضعيف ونقول هذا حسن لغيره، لا. المسألة تحتاج يعني اطمئنان في النفس وبحث وتدقيق، فتجد أن هذا يدعم هذا، إسناد من أوله إلى آخره مسلسل بالضعفاء. أحيانا تقول هذا لا متن منكر، لا يعني لا يصلح أن نستشهد له، لأن الحديث أحيانا يكون حديث لا أصل له ويتلقفه الضعفاء، وتجد يعني بعض الدلائل تدلك على أن هذا الحديث واهن ولا يمكن أن يستشهد به، انفراد الضعفاء وانفراد بعض الكتب، فتجده في كتب الموضوعات، بعض الكتب التي لا تتحرى، الكتب المتأخرة التي يعني لا تستطيع أن تصل فيها إلى إسناد صحيح. لكن عندما تجد الحديث يرويه الإمام النسائي، يرويه أبو داود، يرويه البخاري في الأدب المفرد، وهؤلاء يعني أسانيد عالية، ولا يعني عندهم نوع من التمحيص في مسند أحمد مثل الدارمي وغير ذلك، مثل هذه يعني الكتب يعني تدلك على شيء. متى تجد حديث في الفردوس للديلمي أو يعني في كنز العمال أو غير ذلك، يعني بعض الأحاديث التي ليس لها خطام ولا زمام، وتبحث لها عن أسانيد في كتب الموضوعات وكتب الواهيات وتقول هذا يستشهد به، يعني ليست قاعدة مطلقة. هذا المراد التنبيه عليه. ومن درس في هذه الكتب ومارس صنعة الحديث تظهر له هذه الأمور، يعني بعض الروايات الموجودة أو الكتب الموجودة تبين لك يعني تضيء لك يعني شيء تستطيع أن تسلك به. نعم. من جهاله في أن بقوله صار كثير قسما وليس أكبر، وليس من أبهم، الآن الكلام على الجهالة. الجهالة لها أسباب، إما أن تنتج هذه الجهالة عن تصرف بعض الرواة. ذكرنا لكم في التدليس نوع يسمى تدليس الشيوخ، هذا من النوع الذي تنتج عنه الجهالة. يأتي إلى شيخ من مشايخه ويسميه اسما أو كنية وينسبه نسبة بعيدة، فيصعب جدا الوقوف عليها فينتج عنها الحكم بالجهالة. فلان ابن فلان هذا لا يعرف له نسب أو لا تعرف له رواية إلا في هذا الحديث، فيحكم عليه بالجهالة. نعم تفضل. إذن قلنا أن من أسباب الجهالة التلاعب بأسماء الرواة في التدليس وغيره، فيقع بسبب الإغراب بالأسماء أو ببعض الكنى لأغراض عند المدلسين ينتج عنها وصف هذا الراوي بأنه مجهول. لماذا؟ لأن عندما ينظر المحدثون والنقاد في هذا الراوي لا يجدون له ذكر في الكتب ولا يجدون له ذكر في الروايات، فيحكمون عليه بالجهالة. ويشبه هذا أن يكون الراوي مقلا، يعني بعض الرواة عندهم حديث أو حديثين، بل في بعض الرواة عندهم حديث واحد، يعني هذا كيف سيحكم عليه العلماء؟ فتجد يحكم عليه بالجهالة. ولذلك هو ذكر هنا أنه من ضمن الأشياء التي يحكم بها على الراوي أنه أو كونه قد قل ما له نقل، أي أنه لم ينقل إلا شيء قليل من الأحاديث، لا يمكن أن يحكم عليه بها. إذن عندنا السبب الأول للجهالة كثرة التسمية، وهذا أكثر ما يفعله المدلسون. يذكرون هنا، وهذا موجود في أكثر الكتب التي هي مطولة وتكلمت على التدليس، يذكرون بعض الرواة. مثلا عندنا محمد بن السائب ابن بشير الكلبي المفسر أحد الضعفاء، نسبه بعضهم إلى جده فقال محمد بن بشير أو بشير. الآن هو مشهور جدا، علم، يعني لا تكاد، يعني كتاب في التراجم في الذين ترجموا لمن هو في طبقته إلا ويذكرون محمد بن السائب الكلبي، يعني معروف. لكن يأتي أحدهم ويسميه، لأن هو محمد بن السائب بن بشير الكلبي، هو يختصر في اسمه ويحذف الاسم المشهور والنسبة المشهورة ويقول محمد بن بشير. أنت تبحث من محمد بن بشير، ستذهب تبحث في محمد بن بشير لا تجده، ما لم ينص عليه إمام أو يكون أحد مطلع بحيث أنه يقارن هذه الروايات ويعرف هذا الذي روى عنه أنه يروي عن محمد بن السائب، فلذلك تجد فيه صعوبة في الوصول إليها. فأحيانا تجد من محمد بن بشير أو بشير يقول هذا مجهول، ما يعني لا يعلم. كذلك عندنا عطية العوفي، عطية العوفي يروون عنه، تجد يعني يعني له روايات في التفسير، لكن يروي عن هذا الراوي الضعيف فيكنيه، فيأتي له بكنية يقول حدثنا أبو سعيد، يكنيه أبو سعيد، وهو قد روى أو في طبقة أبي سعيد الخدري. فماذا يأتي بعض الرواة بعده؟ ينسب، يعني يزيد نسبة هذا الاسم ويقول يعني فلان أبو سعيد الخدري، يعني ينسبه من عنده، فيزيد التعمية في هذا الاسم، فعندما ينظرون يجدون أنه يعني لا يناسب أن يكون أبو سعيد الخدري في هذه الرواية أو في هذا السند، فماذا يحكمون؟ يحكمون عليه بالجهالة ويخطئون من نسبه. وهكذا بعض الأسماء وصلها بعض المدلسين إلى 100 اسم. لماذا؟ لأنه هو متروك أو ضعيف، وهم يحتاجون أن يستدلوا أن يروا عنه، فيكثرون في يعني تسميته بأسماء غير معلومة، فلذلك ينتج عن هذه التلاعب بالأسماء ينتج عنه الحكم بالجهالة. نعود إلى الجهالة. قلنا المجهول قسمان عند أهل الحديث. القسم الأول مجهول العين، وهو ما روى عنه راو واحد ولم يوثقه معتبر. لماذا يقولون ولم يوثقه معتبر؟ لأن عندنا بعض أئمة الجرح والتعديل يوثقون المجاهيل، عرفوا بهذا، منهم العجلي ومنهم ابن حبان، فتجد الرجل ما روى عنه إلا واحد، لكن يأتي العجلي ويوثقه، حتى بعض العلماء يقول وكأنه عنده أن التابعين كلهم ثقات، فلذلك كل ما يجد رجل يروي في الأسانيد العالية يوثقه. ابن حبان كذلك له طريقة في التوثيق، ولذلك تجد العلماء يرمون بالجهالة من وثقه أحيانا ابن حبان، وكثيرا ما يروون ما يصفون الراوي بالجهالة مع توثيق العجلي، ولذلك جاء الشرط هنا أن يكون التوثيق من معتبر. يعني لو يأتي النسائي ويقول فلان ثقة أو فلان عدل، خلاص. لو يأتي ابن معين أو أحمد بن حنبل أو يأتي أبو زرعة أو أبو حاتم أو البخاري أو أبو داود، إذا قالوا هذا فلان ثقة أو عدل، فمعنى ذلك انتفت عنه الجهالة، ولذلك قالوا لابد من توثيق معتبر. أما توثيق ابن حبان وغيره من المتساهلين فلا يعتمد عليه في رفع الجهالة، فإذا وثق رجلا فيبقى على الجهالة. هناك تفصيل في توثيق ابن حبان، ويعني يكثر فيه يطول فيه الكلام، كان يأتي بكلام يدل على أنه عرف هذا الرجل وخبر حديثه، فأحيانا يقبل، ولذلك نجد العلماء يعتمدون توثيقه أحيانا. مجهول الحال وهو الرتبة الثانية في الجهالة، وهو الذي يسمى بالمستور أحيانا، أو يعني يوصف بالمستور، وهو ما روى عنه اثنان فأكثر ولم يوثقه معتبر. روى عنه اثنان ثلاثة أربعة لكن لا نجد فيه توثيقا، فهذا يطلق عليه مجهول الحال، وحديثه يصلح للشواهد. هناك عندنا جهالة أخرى من نوع خاص، وهي إبهام الراوي. حدثنا رجل، عندما يأتي في الإسناد حدثنا رجل من البصرة، ماذا نحكم عليه؟ مجهول. عندما يأتي كذلك نوع آخر من الجهالة، عندما يأتي مبهم يقول حدثنا، عفوا ليس مبهم، مهمل، حدثنا محمد، حدثنا علي، ولا ينسبه، ولا يأتيه بكنية أو لقب أو غير ذلك يتميز به، فهذا يسمى عند العلماء مهمل. إذن عندنا هذه أسباب الجهالة، إما أن يكون أن يأتي بأسماء كثيرة ويكون ذلك سببا في أن يحكم على الراوي بالجهالة، ومنه تصرف المدلسين في أسماء بعض الرواة. كذلك الصفة التي ذكرناها أن الراوي يكون مقل، ليس يعني مكثر من رواية الأحاديث، لأن ماذا قلنا؟ متى يحكم على الراوي بأنه ثقة أو صدوق أو غير ذلك؟ بكثرة الروايات ومقارنة هذه الروايات بروايات الثقات من مشايخه وأقرانه، فنعلم أنه يوافق أو يخالف أو ينفرد، ونحكم عليه بما يناسبه. إذن تصرف المدلسين بكثرة الأسماء أو كثرة التسمية للشخص الواحد، أو الإقلال في الرواية، أو أن يأتي مبهما حدثنا رجل، أو يأتي مهملا حدثنا محمد أو علي أو أي اسم، أو يكون الاسم موجود لكن لا يروي عنه إلا واحد ولا يوثقه معتبر فيكون مجهول العين، أو يكون يروي عنه اثنان فأكثر ولا يوثقه معتبر فيكون مجهول الحال. يبقى لنا الكلام على رواية المبتدع والكلام على الجرح والتعديل، ثم بعد ذلك نكون قد انتهينا من المهم في هذه المنظومة. هناك سؤال سنجيب عنه في بداية المحاضرة القادمة، سؤال مهم يتعلق بالحال الذي نحن فيه، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل وأن يختم لنا ولكم بالحسنى.